إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فإن الله عز وجل قد جعل في أموال الأغنياء حق للفقراء، كما قال الله سبحانه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا الحق جعله الله عز وجل الركن الثالث من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ولما بعث عليه الصلاة والسلام معاذًا إلى اليمن قال له: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والنصوص من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على وجوب الزكاة كثيرة، وهي كما قال أهل العلم قرينة الصلاة في كتاب الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الزكاة ابتلى الله عز وجل بها الأغنياء وامتحنهم بها، فالصادق في إيمانه يخرجها طيبة بها نفسه، يؤديها لله تبارك وتعالى، يؤديها طاعة لله ولرسوله. فمن كان كذلك فقد نجح في الامتحان ونجا من هذا البلاء، نجا من هذا البلاء واستحق الثواب وجزيل الأجر في الدنيا والآخرة. هذه الزكاة معشر المسلمين، هذه الزكاة معشر المسلمين إنما هي في أموال مخصوصة وليست في كل مال، فقد أوجبها الله عز وجل في الزروع والثمار، أوجبها الله عز وجل في الزروع والثمار إذا بلغت النصاب، فيؤتيها صاحبها يوم حصاد الزرع والثمر. ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، وهو ما يعادل 900 كيلو، فيخرجها يوم الحصاد إن كانت تسقى بغير كلفة ولا مؤونة كماء الأمطار والأنهار والعيون، يخرج العشر. وإن كان يسقيها بكلفة ومؤونة، يخرج الماء بالسواني والمكائن ونحوها فيخرج نصف العشر، وآتوا حقه يوم حصاده. وليست في كل ثمر، وإنما في التمر والزبيب فقط. وفي الزروع، في البر والشعير، وألحق جماعة من أهل العلم بالبر والشعير كل قوت مدخر كالأرز والدخن والذرة. وأوجب الله عز وجل الزكاة في بهيمة الأنعام، في الإبل والبقر والغنم، إذا كانت سائمة ترعى من نبات الأرض، وكانت تتخذ للدر والنسل، تتخذ للدر لللبن والنسل والتوالد، فإذا بلغت النصاب فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ودارت عليها السنة الهجرية. وأقل نصاب الإبل 5، وأقل نصاب البقر 30، وأقل نصاب الغنم 40. وأما إذا كانت غير سائمة كمن كان يعلفها على حسابه السنة كلها أو أكثر السنة فليس فيها زكاة، أو كانت غير متخذة للدر والنسل، كما لو اتخذها للعمل والإيجار فليس فيها زكاة، أو كانت أقل من النصاب فليس فيها زكاة. وهكذا أوجب الله الزكاة في عروض التجارة، وقد نقل الإجماع في ذلك إلا من شذ، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وعروض التجارة هو كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح من أي سلعة كانت، من أي سلعة كانت، إذا كانت تباع وتشترى لقصد الربح، فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة ربع العشر. فأصحاب السلع الذين يتاجرون في بيعها وشرائها من أراض أو عمارات أو طعام أو شراب أو ملبوسات أو قطع غيار أو مركوبات أو غير ذلك من أنواع السلع، إذا بلغت النصاب، إما نصاب الذهب أو نصاب الفضة، وحال عليه الحول فيخرج ربع عشر قيمتها سواء زادت عن ثمنها أو نقصت. وأوجب الله الزكاة في النقدين الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان الذهب والفضة مضروبا أو كان غير مضروب، مصوغا أو غير مصوغ. ونصاب الذهب 20 دينارا بما يعادل 85 جراما أو 92 جراما، والأمر سهل. ونصاب الفضة 200 درهم أو 5 أواق أو ما يعادلها بالجرامات، بخمسمائة وخمسة وتسعين جراما. فإذا بلغت الفضة أو الذهب النصاب وحال عليها الحول فيخرج زكاتها فيها ربع العشر، وهو ما يتعارف عليه الناس ب2.5%. والزكاة في الأوراق النقدية كذلك، تقوم هذه الأوراق النقدية مقام الذهب والفضة، سواء سميت دينارا أو درهما أو دولارا أو دينارا أو ريالا، فإنها إذا بلغت النصاب، نصاب الذهب أو الفضة على خلاف بين أهل العلم، وحال عليها الحول فيخرج ربع العشر. هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة، الزروع والثمار وبهيمة الأنعام والذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية وعروض التجارة، وما عدا ذلك فلا تجب فيه الزكاة من الأموال، كالأموال التي تستعمل الاستعمال الشخصي وتسمى بأموال القنية، كمسكن الإنسان ومركوبه وأثاث بيته وثيابه وفرسه وعبده وغير ذلك من الأموال التي تستعمل استعمالا شخصيا، فليس فيها زكاة ولو بلغت مئات الملايين. وهكذا مثل الاستعمال، وهكذا يدخل في أموال القنية ذهب المرأة الذي تستعمله للزينة، فهذا ليس فيه زكاة كما هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. حلي المرأة التي تتزين به وربما كانت تعيره لأقاربها وصديقاتها، فهذا الذهب ليس فيه زكاة لأنه يستعمل استعمالا شخصيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر بالنسبة للعبيد. وأما الدور والمساكن والعقارات التي تستعمل للتأجير، الدور والمساكن والعمارات المؤجرة، فليس فيها زكاة كذلك. وهكذا الآلات والمكائن التي تؤجر ليس فيها زكاة إلا إذا كان يأخذ الأجرة وتبقى معه وبلغت النصاب وحال عليها الحول، فإنه يخرج زكاتها ربع العشر. وأما إذا كان يستهلك هذه الأجرة وينفقها فليس فيها زكاة. فالدور والمساكن والعمارات والحراثات والآلات والمكائن المؤجرة ليس فيها زكاة إلا في الأجرة إذا كانت تبقى معه وبلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها ربع العشر. هذه جملة من أحكام الزكاة. وعلى الأغنياء وأصحاب الأموال أن يتفقهوا في أحكام الزكاة ليحصل لهم التحري بدقة، ويحصون أموالهم فيخرجون الزكاة كما أمر الله تبارك وتعالى، طيبة بها نفوسهم، يريدون بذلك وجه الله تبارك وتعالى وطاعة الله وطاعة لله ولرسوله. وعليهم أن يسألوا إذا لم يستطيعوا أن يتفقهوا وأن يتعلموا وأن يجلسوا في حلق العلم، عليهم أن يسألوا أهل العلم وطلبة العلم الموثوق بهم في هذه الأحكام كما أمر الله جل وعلا في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فإن الزكاة حق لله تبارك وتعالى، لا تجوز فيها المحاباة ولا تجوز فيها المجاملة، ولا يجوز أن تدفع بها عن نفسك ضرًّا ولا مذمَّة، ولا يجوز أن تدفع أن تجلب بها لنفسك نفعًا أو مدحًا. الحذر غاية الحذر من أن تريد بهذه الزكاة أن تقي مالك من حقٍّ من الحقوق يجب فيه. حتى قال أهل العلم: هذا الغني لو كان له دين على فقير فقال له: أسقطت عنك الدين، ونواه زكاةً، أسقطت عنك الدين ونواه زكاةً لماله، فلا يجزئه ولا تبرأ ذمته. فانتبه أيها المسلم، عندما تخرج زكاتك، عندما تخرج الزكاة أدها إلى من يستحقها، لكونه يستحقها لا لغرض آخر. احذر من أن تذهب بزكاتك فتبني بها المساجد، أو تبني بها المبرات، أو تبني بها مدارس تحفيظ القرآن، أو تحفر في أو تحفر بها الآبار. احذر، وإياك أن تغتر بمن يفتي لمصلحته الشخصية ويتقلب في فتاويه بحسب المصالح الشخصية. أدي زكاة مالك لمن أمر الله عز وجل بدفعها لهم، فقد وضح ذلك في كتابه الكريم، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ختم الآية باسمين عظيمين، باسمين عظيمين له سبحانه، والله عليم بعباده وأحوالهم ومن يستحق الزكاة ومن لا يستحقها، حكيم في شرعه وفي قدره، يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، فيطمئن المسلم لشرع الله وقدره. اعطِ زكاتك للفقراء والمساكين الذين لا يجدون شيئًا أو لا يجدون كفايتهم، قد يكون عندهم رواتب أو عندهم مهن أو عندهم حرف لكن لا تكفيهم، فأعطِهم من هذه الزكاة. إن استطعت أن تعطيهم ما يكفيهم سنة فافعل. هناك من يحتاج، هناك من المرضى من يحتاج إلى علاج ولا يقدر على تكاليفه، فأعطه من الزكاة. هناك من يريد الزواج ولا يقدر على تكاليف الزواج، فأعطه من الزكاة. تفقد أرباب الأسر العفيفة الذين لا يسألون الناس إلحافا ولا يتفضل لهم الناس، يظنونهم أغنياء من التعفف. ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه ولا يتفضل له فيتصدق عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تفقدوا أرباب الأسر الضعيفة التي أنهكها، أرباب الأسر العفيفة التي أنهكها هذا الوضع وهذا الغلاء، وتحرى بدفع صدقاتك إليهم، وإن كانوا من الأقارب فابدأ بهم فإنها صدقة وصلة. أدِّ زكاتك للغارمين، لمن تحمل ديوناً لنفسه أو لمن يعول فعجز عن سدادها، فأعطِه من الزكاة حتى يسدِّد ديونه، أو تحمَّل لأجل مصلحة الأمة فأعطِه من الزكاة ولو كان غنيًّا. أدِّ زكاتك للمجاهدين في سبيل الله الذين لا يجدون ما يكفيهم، أو ربما انقطعت عنهم رواتبهم، وما يعطى إليهم، فأدِّ زكاتك إلى هؤلاء وفي سبيل الله، أدِّ زكاتك لابن السبيل الذي انقطعت به السبل ويريد أن يعود إلى بلده. هذا شرع رب العالمين، هذا شرع رب العالمين. والحذر إن كنت لا تستطيع أن تؤدي زكاتك بنفسك، الحذر من أن توكل غير المأمون كجمعيات حزبية أو شخصيات تجمع التبرعات والأموال باسم الزكوات والصدقات ثم يستغلونها ويستخدمونها في حرب البلاد والعباد، فتكون بذلك قد نصرتهم بزكاتك وأيدتهم بمالك ليحاربوا بها البلاد والعباد. فتحرى غاية التحري في دفع الزكاة لمن يستحقها. ومن جاءك يسأل الزكاة وهو قوي فقل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان يسألانه الزكاة، فقلب فيهما النظر فوجدهما أو فرآهما جلدين قويين، قال إن شئتما أعطيتكما، ولا تحلوا لغني ولا لقوي مكتسب. للأسف الشديد هناك من يسأل الناس إلحافا وعنده ما يكفيه، ويسأل الناس تكثرا، وقد قال عليه الصلاة والسلام من سأل الناس أموالهم تكثرا فكأنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. فالله الله، معشر الأغنياء، معشر التجار، لا سيما التجار الكبار، كونوا مفاتيح خير مغاليق شر، وليجري الله على أيديكم الخير للناس، وليجري الله على أيديكم التسهيل والتيسير للناس، لا سيما مع قدوم شهر رمضان المبارك، فلا تجعلوا من هذا الشهر فرصة لرفع الأسعار، وإنما اجعلوه فرصة للتيسير والتسهيل وتفريج الكربات وخفض الأسعار، فتكونون بذلك مفاتيح خير مغاليق شر. والله المسؤول، الله المسؤول. نسأله جل وعلا أن ييسر لنا وأن لا يعسر علينا، وأن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم فرج الكربات، اللهم فرج الهموم والغموم، اللهم اقض عنا الديون، اللهم يسر على كل معسر، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم اجعل لنا وللمسلمين جميعا في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا إلى مراضيه، وأن يعيذنا من موجبات سخطه ومن موجبات عقابه. وأسأله جل وعلا أن يصلح هذه البلاد، وأن يصلح العباد، وأن يصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.